السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. في بعض الناس يعني مستطيعين الحج نعم ولكنهم لا يحجون، يعني بيقول انه لسه المنادي ما نادى، يعني يقول لك لسه يعني ما اراد الله سبحانه وتعالى. اي نعم. ما اقولك في ذلك، جزاك الله خير. اقول الصحيح من اقوال اهل العلم ايوه ان الحج واجب على الفور، وان الانسان اذا صار مستطيعا وجب عليه ان يبادر بالحج. نعم. لان اوامر الله عز وجل واوامر رسوله نعم يجب ان يبادر بها الانسان. جزاك الله خير. اذ لا يدري ماذا يعرض له، ربما يموت، ربما يفتقر، ربما يمرض. نعم. فالواجب على كل انسان استطاع الحج ان يبادر به. جزاك الله خير. لان الله يقول ولله على الناس حج البيت. نعم. من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين. جزاك الله خير. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بمن وجب عليه الحج ان يبادر ويعجل الى الفريضه. نعم. فانه لا يدري ما يعرض له. نعم.